أولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صلح الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة الله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم الله شكورا حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. يقول في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا. وغير ما مر قلنا من عبد الله مع مسعود يقول لكل مسلم إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأصلح سمعكم. إما أن تؤمر بخير وإما تنهى. وهذا كله لا يوجد إلا في السور المدنية، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا أبدا. فيقول إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا ابتسم. إما يأمرك الله بخير وإما ينهاك عن شر، وهذا كله موجود. فهنا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا فاحذروهم. هذا لا. مرة يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإلى غير ذلك من الآيات. فيقول: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله. لا آمنوا معنى صدقوا. إن من أزواجكم، أزواجكم يعني زوجاتكم، ها، وأولادكم عدوا لكم. إن من أزواجكم وأولادكم، هذا من للتبعيد، ها، يعني من إيه للتبعيد. ليس كل الأزواج والأولاد عدو، لا. في بعض الأزواج تكون زوجة طيبة صالحة تعين الرجل على الصلاة، حتى إذا ما قام للصلاة تقوم تقول له يقوم صلي في البيت، ها، تعينه تقوله في الصلاة وتأمره. إذن إن من أزواجكم هنا من إيه للتبعيد، يعني بعض الأزواج وبعض الأولاد، وليس كذلك كل الأولاد. إن بعض الأولاد يكون إيه قرة عين لإيه للآباء والأمهات، ولذلك إنه وهذا مثل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تكسبون، يعني من بعض ما تكسبون. فهنا من إن من أزواج، إن من زوجاتكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يعني فاحذروا أن تطيعوهم. فيكون سبب لقطيعة الأرحام ولعدم عداء الواجب. وهذه الآية كان سبب نزولها أن ناسا من المسلمين أسلموا بمكة، نعم، وأرادوا الهجرة من مكة إلى المدينة، نعم، يتفقهوا في دين الإسلام وليخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد. فمنعهم أولادهم وأزواجهم، هذا سبب نزول هذه الآية. أن بعضا من المسلمين أسلموا بمكة، نعم، وشهدوا أن لا إله إلا الله، وكان كل من أسلم في مكة وأي بلد من البلدان لا بد يهاجم إلى هذه المكة، لأن إذا قعد في بلاده في أحكام شرعية بتنزل يصير ما يعرف، لأن الأحكام الشرعية كلها نزلت ما نزل مكة إلا الصلاة، الزكاة والصيام والحج وكل هذا نزل في مكة المدينة. فكان يقول في هذا، فقال لهم: لا، أنت لا تخرجوا. منعوه الزوج، كيف تروح أنت تتركنا نحن بلا نضيع؟ بعد ذلك الأولاد قالوا: نحن نضيع. فتأخروا، ما سافروا ولا هاجروا ولا خرجوا للجهاد. ثم بعد ذلك يسر الله لهم فهاجروا وجاءوا إلى المدينة. فلما جاءوا إلى المدينة وجد الذين سبقوهم بالهجرة عن تفقهوا في دين الإسلام، علموا من دين الإسلام أشياء كثيرة وهم لم يعلموا. هذول الأولاد هذول الناس طيبين، وهذه الزوجة ما هي طيبة، لازم نجازيها على تأخيرها لنا بالعمل الصالح. فأمرهم الله، قال: لا، اعفوا عنهم واصفحوا عنهم. فاحذروهم، يعني بعد ذلك قال لكم: اعفوا عنهم واصفحوا عنهم. فهذا معناه: الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يعني فاحذروا أن تطيعوهم. فإذا أطعتموهم هذا قد يؤدي إلى قطيعة. مثلا الزوجة تأمر مثلا الزوجة قد تأمر الزوج أنك تقاطع أمك، ها كده بيصير يعني، ها تقاطع أختك ولا تحسن إليها ولا تكرمها ويصير شقاق، هذا ما هو طيب. وهذا فهذا يدخل في ذلك، كذلك أن يقطع الرحم أو أن لا يؤدي الواجبات، لا تصرف من المال حقك، لا تخرج الزكاة، يصير هذا عدو. كذلك الأولاد عن طريق ذلك يقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم، يعني من بعض أزواجكم وأولادكم عدو لله، ليس كل الأزواج وليس كل الأولاد، فإن بعض الأزواج وبعض الزوجات يعين الرجل على طاعة الله وطاعة رسوله ويذكرنه بخشية الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأبناء قال فاحذروهم أن تطيعون في ذلك. وكان سبب نزول هذه الآية أن ناسا من المسلمين لم يهاجروا من مكة إلى المدينة، ثم بعد ذلك هاجروا فوجدوا الذين قد هاجروا قبلهم تفقهوا في دين الإسلام وحصل لهم من الأجر والثواب في الجهاد وغير ذلك، فلأجل ذلك يقول الله فاحذرهم. ثم بعد ذلك قالوا هؤلاء الزوجات وهؤلاء الأولاد لازم إيه يعني مجازين، والجزاء هذا يكون إما بالضرب أو بالشتم أو بتنقيص النفقة وغير ذلك. فالله قال له إن تعفوا وتصفحوا، يعني لا تعاملهم على إيه؟ على هذه السيئة، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، العفو والصفح معنى واحد، والغفران معنى الصفح، يعني لا تجازون على ما عملوا من هذه الأعمال. ليش؟ قال إن الله غفور رحيم. انت تتجاوز عن هؤلاء الزوجات وعن هؤلاء الاولاد الذين منعوكم من الخروج الى يعني الى الهجره وللجهاد في سبيل الله، لان الله غفور رحيم. غفور معنى ساتر، الغفور معنى أسر، والرحيم الذي يرحم عباده المؤمنين، ولذلك يقول الله تعالى في القران وكان بالمؤمنين رحيما. واما رحمن هو رحمن الدنيا والاخره، ولذلك القران يقول وكان بالمؤمنين رحيما، فيقول غفور رحيم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهذا بالحصر إنما، ودائما إنما أداة حصر، يعني الفتنة تكون في إيه؟ في الأولاد والأولاد، وهذا معناه إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني معناه اختبار وامتحان. الله يعطي الرجل مثلا الرجل المال ويعطيه للأولاد، هؤلاء هذا اختبار، فهل هؤلاء المال هل يصرفوا فيما ينفع؟ نعم، وهل يؤدي الزكاة وهل يؤدي الواجبات أو يصرف هذه الأموال في الحرام في المعصية وفي المحرمات وفي غيره؟ وهؤلاء الأولاد هل يربيهم تربية إسلامية دينية أو يتركهم يفعلوا ما يشاءون ثم بعد ذلك يكون الوزر عليهم؟ فهذا معناه إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبار. إيش الفتنة؟ معناه الاختبار والامتحان. فالله يعطي المال لإنسان فهذا المال يكون عنده، فإن صرف هذا المال بما يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أدى الزكاة وأنفق على نفسي وعلى أولادي وعلى أهلي ورباهم تربية الإسلام، وإذا كان هذا المال نعم عمل به الأشياء المحرمات وغير ذلك فيكون هذا فتنة، وسيسأل عن كل قرش من أين اكتسب وفيما أنفق. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ليه؟ قال والله عنده أجر عظيم. الله عنده الأجر ما يأخذه العامل على عمله، شاغل يشتغل في أول النهار آخر النهار صاحب العمل يعطي أجر واحد أو اثنين أو عشرة أو مئة أو أكثر، فيقول الله عنده أجر عظيم. فإذا الإنسان لا يعني لا يمتنع عن الإنفاق في سبيل الله وفي سبيل الخير دائما، بل ينفق عن الفقراء والمساكين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله دائما في القرآن معنى امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه، هذا معنى اتقوا، والقرآن هذا مليان اتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية نسخت الآية التي في آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن هذه الآية لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني أعظم، فصاروا إيه الواحد منهم يصلي حتى تتورم قدماه ويسجد حتى هنا يصير أذى وينفق في الأموال. بعد ذلك الله نعم يعني نسخ تلك الآية وقال اتقوا الله ما استطعتم. الشيء الذي تستطيع تصلي في كل ليلة ركعتين تصلي، ما يحتاج تصلي 10 ركعات حتى تتورم قدمك، تقدر تقرأ كل يوم حزب من القرآن تفضلين، تستطيع أن تتصدق بريال أو بقرش تصدق منك. فهذه الآية نسخت إيه الآية التي في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن اتقوا الله ما استطعتم. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فاجتنبوا. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، مثل ما صار بكل إسرائيل. إن بني إسرائيل لما قال لهم موسى عليه السلام اذبحوا بقرة، كان دغري يروحوا للسوق يشتروا بقرة ويذبحوها، راحوا قالوا لا إيش لونها إيش كذا إيش كذا، بعد ذلك حتى هذه البقرة اشتروها بملء جلدها ذهبا، يمثل اللحم ويملوا ذهب لصاحبه. وإلا كان أول دغري يروح يشتروا بقرة. ولذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤ، يعني إيه أسئلة التنقل. وأما في آية أنه المفتحين يقول لا تسألوا عن أشياء، وفي آية يقول فاسألوا أهل الذكر، هم ما يتناقض شيء، ما يعرف في القرآن يسأل أهل الذكر، ما يعرف في السنة يسأل. أما التنقل مثل الرجل لما الرسول تكلم إن الله فرض عليكم الحج، فقال رجل أفي كل عام، هذا سؤال تنقل، يقول هو يفهم ايه مرة واحدة، حتى يقول له ايه المشرع مرتين او ثلاثة او عشر او خمس، معنى ذلك فقال لو قلت نعم لو وجبت، ولو وجبت ما سألت، فالحج اذا ايه مرة فيها، ما زاد على ذلك فهو هذا معناه فاتقوا الله ما استطعتم، ها اتقوا الله يعني على قدر استطاعتك، فالشيء الذي تستطيع ان تفعله في العبادة افعله. ها فاذا كنت تصلي وجاك النعاس نام، ما تقعد تصلي او تربط نفسك للركوع والسجود، لا لا تفعل هذا. واسمعوا وأطيعوا، يعني اسمعوا لله ولرسوله، سمع ايه قبول، ما هم ترش المسلمين والمؤمنون كلهم يسمعوا، سمع ايه سمع ايه قبول، هذا معنى. واما السمع كل الناس يعني الكافر كمان يسمع، فاذا اسمعوا سمع قبول، يعني الله امرك بكذا مرحبا على العين والراس، الرسول امرك بكذا مرحبا على العين والراس، نهاك عن كذا هكذا معنى. اسمعوا وأطيعوا، يعني اسمعوا لله سماع قبول، وأطيعوا الله كما في القرآن، ها يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وغير ذلك من الآيات التي فيها أطيعوا الله وأنفقوا خيرا لكم. وأنفقوا هذا فعل أمر، وأنفقوا خيرا لكم، يعني إن تنفقوا خيرا لكم، وأنفقوا هذا فعل أمر، وهو وخيرا لكم هذا يقول يعني خبر بفعل محذوف وهو يكون، يعني إن تنفقوا يكون خيرا لكم، يعني كأن العبارة وأنفقوا هذا فعل أمر مبني على حال. طيب دائما القاعدة في اللغة العربية دائما إذا كان جاء فعل الأمر وجاء فعل المضارع بعده يكون مجزوم، مثال ذلك قول الله تعالى قل تعالوا أتلوا، قل تعالوا أتلوا، يعني إن تأتوا أتلوا، فإن تأتوا هذا مو موجود في الآية، فهنا كأن إيه وأنفقوا يعني إن تنفقوا يكون خيرا لكم، فإن وتنفقوا ويكون، هذه كل الثلاثة محفوظة أتبعين كمان في اللغة العربية، لأن هذا قاعدة في اللغة العربية أنه إذا كان فعل مضارع وكان حذفنا فاء السببية لنا أن نجزم هذا الفعل. مثلا واحد يقول صم تكسب الأجر، يعني إيش معنى التعبير؟ يعني أنت صم تكسب الأجر، تكسب هو الجواب موجود، ولكن فعل الشرط هذا لا، بل هنا دحين حذف إيه أداة الشرط، وفعل الشرط وجواب الشرط، ثلاثة أشياء حدث. ها وهو قول الله وأنفقوا، هذا فعل أمر مبني على، يعني إيش فعل الشرط؟ إن تنفقوا، هذا ما فيش في الآية. ها جواب الشرط كمان محذوف، يكون خيرا، وخيرا هو الموجود بس، خيرا إيه خبر يكون، لأنه يكون إيش تساوي؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، سواء كان فعلا ماضي او مضارع، كل ما تصرف منها فيكون خيرا لكم، فهذا يكون خيرا لكم، يعني ايه فاذا انفقتم فان الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره. وقد جاء في احاديث مرت علينا في دراستنا ان الرجل يتصدق بالصدقه فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل جبل احد من الصار، يعني رجل يصدق بقرش او بريال وتكون من مال الحلال ولا فيها رياء ولا سمعة، فتقع في يده فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. والرسول دائما يخاطب الناس بالأسلوب اللي يعرف، العربي يعرف الفلو، إيش هو الفرس الطيب؟ إذا كان رجل عربي عنده فرس الحر وولد مهرا، إيش يساوي؟ يروح يربطه في أحسن الدراب، ويطعمه أحسن الطعام، ويسقيه أحسن الشراب، ويمرن على العدو وعلى السيف، ثم بعد ذلك لما يكبر يبيعه أو يقدمه هدية أو هو يركبه. ما قال له مثلا كما طيارة ولا سيارة ولا شيء، لأنه هذا ما هو معروف، فيربيها كما يربي أحدكم هو. فلذلك وهذه الحسنة يكون بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يوق شح، إيش الشح؟ هو يعني الشح زيادة عن البخل. كون الإنسان يكون بخيل هذا يمكن إيه ينبلع. رجل عنده فلوس ما يعطي. لكن الشح لا يبغى فلوس ما تدخل في جيبه. هذا الشح. يعني حق الناس إذا سمع إن واحد عنده 10 هذه 10 يفكر بس أقل ما يكون يتمنى أنها تدخل في جيبه. هذا خرب، هذا مو طيب. أما البخيل على كل حال، والبخيل مو طيب. سمع ده يبخل في إيه؟ يعني في الأشياء الواجب ما ينفق على أولاده ولا أهله، أو يعني يجمع القرش على القرش فيجعل القرش القرش الصندوق فيجيع نفسه ويجيع أولاده وأهله يشبع صندوقه. هذا ما يصير. فالشح إذن فالبخل. ولذلك جاءت يعني هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل لا يعطيني وولدي ما يكفيني. فقال خذ من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني فإذا كان الرجل بخيل جدا فللزوجة أن تفتح شنطته أو صندوقه وتأخذ نفقة نفسها وأولادها وأهلها. وإذا كان له ويمشي خلاص. فهذا معنى الشح. الشح معناه يعني أرد ما يكون. ولذلك هنا قال هناك يعني في سورة الحشر ذكر إيه ويقش عن سورة ويقش فأولئك هم المفلحون. ولذلك بنو إسرائيل لما كثر فيهم الشح كثر الظلم فيهم. فسفكوا الدماء وعملوا الأشياء عشان إيه؟ عشان الأموال وعلى شيء. فأولئك هم المفلحون. أولئك هذا مبتدأ والمفلحون خبر، وهم هذا ضمير فصل بين المبتدأ والخبر. وضمير الفصل هو ما يوجد في اللغة العربية على صورة ضمير منفصل يكون بين المبتدأ والخبر ويكون بالتأكيد. فنقول أولئك هذا اسم إشارة مبني على الكسر محل رفع مبتدأ، وأولئك والكاف حذف الخطاب، وهم هذا ضمير فصل لا محل من الإعراب، والمفلحون خبر. وهذا موجود كثير في القرآن. كيف ضمير الفصل نعرفه؟ يكون بين المبتدأ والخبر، إما بين المبتدأ والخبر أو بين اسم إن وخبرها أو بين ثان وخبرها. وهذا كثير. إنا لنحن الصافون، إنا لنحن المسبحون، إن هذا لهو القصص الحق. كثير موجود وكله يشير إيه التوكيد. أولئك موجود. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى والفلاح هو إيه؟ الظفر بالجنة والنجاة من النار. هذا معنى الظفر. الظفر كل الظفر أن الإنسان ينجو من النار ويدخل الجنة. فكل ما حصل له في هذه الدنيا من متاعب فإذا مات ودخل الجنة ونجا من النار فهذا هو الفلاح وكل الفلاح. وكل إنسان تمتع في هذه الدنيا ثم مات ودخل النار فهذا ذلك النار ويدخل الجنة فقد فاز. وقال في آية أخرى في البقرة أولئك هم المفلحون، لما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه المتقين الذين هم بالغيب ويقيمون الصلاة وهم الرسول والذين هم بالوحي إليك ومن قبلك والآخرة أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال في هذه الآية إن تقرضوا الله قرضا حسنا. إيش القرض؟ أصل القرض أن الإنسان يكون في حاجة فيأتي إلى رجل ما من إخوانه فيقول له هذا رجل فقير اعطني كذا صاع من البر أو صاع من الشعير أو صاع من السكر أو من كذا، بعد ذلك أنا الآن فقير وعندما ربنا ييسر أرد له. هذا معنى القرض. ولذلك يعني في بعض المذاهب أن القرض لا يؤجل. يعني رجل فقير جاء وأخذ من إنسان مثلا في عصرنا هذا أخذ منه كيس رز على أنه قرض مو على أنه دين، على أنه قرض. ما يقول له بعد شهر تجيب، لأنه بعد شهر يكون ما عنده. ولذلك لا، لكن بعض المذاهب أظن يعني يروا انه كالدين. يا الذين امنوا اذا تداينت بالايمان يخمد بالايه لباب احمد ان القرض لا يؤجل. هذا الذي اذكره الان انا. فالقرض هو هذا، يعني انسان يكون محتاج فياتي الى اخ له او صديق او صاحب دكان او غير ذلك ويقترض. ولاجل ذلك لما الله ذكر هذا في القران في عده ايات اليهود والنصارى دول اهل بني اسرائيل قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. لأن مين اللي يقترض الدنيا؟ هم فقير. إن الله فقير ونحن أغنياء سنقتل ما قال وقتل الأنبياء ولحق ونقول الجوك وعذاب الحريق. ثم قال الله بل يداه مبسوطان يمشط كيف يشاء. إذن القرض هو إيه؟ يعني أن تقرض الله قرضا حسنا. تقرض الله قرضا يعني تعطي الفقير والمسكين وترجو الأجر والثواب من إيه؟ من ربه. قرضا حسنا يضاعفه لكم، يعني يضاعفه لكم يعني بأن حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف تزيد، ويغفر لكم ذنوبكم والله شكور. يعني ايه؟ يعني يقبل القليل ويضاعف عليه بالكثير. فرجل مثلا يتصدق بريال فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي احدكم حتى تصير كالجبل لوحد ان شاء الله، والحسنه بعشر امثالها الى 700 ولذلك قال مثل الذين يفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فلذلك فهذا معنى قرضا حسنا والله شكور. الشكر دائما إيه؟ يعني يشكر على القليل. والإنسان يتصدق في رئة. ولذلك جاء في العائل اتقوا النار ولو بشق تمر. ما يقول مثلا هذا ما يكفي هذا قليل هذا ريال قليل ولا قرش قليل، لا أبدا. انفق ما دام انت أردت أن تنفق فإن هذا وشكور يعني يضاعف يعطي على القليل الكثير. حليم كذلك يحلم على عباده العصاة ولا يعجل لهم بالعقوبة. فواحد يعني الآن يكفر بالرب سبحانه وتعالى ويكذب الرسل ويقول أن القرآن سحر وكذب وكهانة والأنبياء دول مجانين إلى غيره، ربنا ما يعاقب بل يعطي له مال ويعطي له أولاد. ما حد يحلم واحد حين لو واحد يعني شخصية مثلا في الدنيا ملك أو حاكم أو يعني تعرض له بشيء دول يأخذوا إنجازه. ليه؟ لأن هذا يخاف بعدين يصير ما يقرأ. أما الإنسان لما قال هذه الكلمة فين يروح؟ يعيش ما عاش في الدنيا 1000 سنة بعدين يموت يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى يعاقبه على معاصي هذه اللعنة. فما في أحلى من الرب سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يهود يقولوا أن الآلهة ثلاثة يرزقهم. شوف دحين عندهم أموال قديه كثرة وعندهم يعني صنايع وعندهم الذرات وعندهم أشياء وعندهم الطائرات وعندهم لكن يوم القيامة وعلهم ولا شيء. الله يقول عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما في ولا حسنة واحدة ما يحسن. يمكن في الدنيا يحسن يعني رجل الآن بعض اليهود وبعض النصارى تجد عنده أموال يقوم يجعلها يعني صدقة لبعض الفقراء والمساكين. هل يوم القيامة له أجر؟ ما له أجر. أما إذا كان مثلا كافرا وكان ينفق على الفقراء وعلى المساكين ويحسن إليه ثم أسلم فإن فقد حصل ذلك. يعني عبد الله بن جدعان، عبد الله بن جدعان هذا كان رجل كريم في مكة في قريش، وكان دائما يعني خدمه يطبخون الطعام في الصباح فالفقراء يجي يأكل، في الظهر كذلك يجي يأكل، في المساء يجي يأكل باستمرار يعني طول السنين. رجل غني جدا. فقالت عائشة ابن جدعان يا رسول ما ينفعه هذا؟ قال إنه لم يقل في يوم من الأيام ربي اغفر لي خطيئة في يوم يعني كافر ما قال. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكثير من أصحاب الرسول كان لهم أخلاق طيبة. كأبي بكر الصديق يعني يكفي أن أبي بكر الصديق يقول ما شرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام، عمره ما حتى الخمر في فوق لما كان في مكة قبل لا يشرب. وهنا في المدينة كان بعض المسلمين يشربون الخمر حتى حرمت الخمر. هذا رجل إيه؟ وكان له من الإحسان فهذه كلها اللي عملها في الجاهلية ترجع حسنات لما أسلم ويضاعف له الأجر والثواب. فلذلك قال ثم بعد ذلك يقول والله شكور حليم. إيش وده الله؟ قال عالم الغيب يعني ما غاب عنه كل شيء ما في السر عالم الغيب. والشهادة والشهادة العزيز. إيش العزيز؟ معنى الغالب الذي له. وهذه كلها صفات للرب سبحانه وتعالى. عالم الغيب يعلم جميع ما غاب عنه. ولذلك قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسبق من بين يديه ومن خلفه رسلا. يعني ما حد يعلم الغيب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني ولكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء أنا إلا. وجاء في آية أخرى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في الدر والبحر وما تسقط ورقة إلا علمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في عالم الغيب يعني ما غاب عنه. والشهادة العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي صنعه. أقواله حكيم، صنعه حكيم، نعم، أفعاله حكيمة، شرعه حكيم. الشرع هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة ما في أحسن، صالح لكل وقت ولكل زمان بخلاف مثلا القوانين التي وضعها الناس. فمثلا الآن يعني أمريكا وبريطانيا يسمى من الدول لو قلنا لهم كيف النظام الذي قبل 200 سنة وطبقوه في بريطانيا يقول دولات إنجليز مخرفين دولات. ناس إنجليز دولات مخرفين دحين المسألة تقدمت ما يقولوا. أما القرآن فهو صالح للقرن الأول وللقرن العشرين وللقرن كمان 50 لو في قرون 50 فهو صالح. ولأجل ذلك ما في أحسن منه أبدا. أما الأقوال الوضعية فلذلك فيها الضرر ولذلك يقول عزيز. وهذا قلنا غير مرة أن صفات المخلوق إذا وصل بها الله فاللفظ واحد والمعنى مختلف. وهنا قال العزيز وقال الحكيم. فالعزيز يعني هنا الرب سبحانه وتعالى. وقال في آية أخرى وقالت امرأة العزيز. كان امرأة العزيز راحت ما هي ماتت من زمان دهل. وقالوا يا أيها العزيز. وقال إن ربكم لرؤوف رحيم. وقال عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من الرؤوف الرحيم في هذه الآية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك الرؤوف الرحيم. ولأجل ذلك يقول في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. ويقول في آياته هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من السميع البصير نعم الإنسان، فسمعه محدود، أي واحد تكلم هناك بعيد ما نسمعه كلا. أما الله يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء ويرى ما كان تحت الأرض السابع. وقد رأينا رجل يكون يشتغل في يعني في الجبال يكسر الجبال أحجار، فيكسر حجر ويجد فيه دودة كده صغيرة حية وسط البحر. طيب هذه كيف عايشة؟ معناه إنها إيه؟ تأكل وتشرب وترى إيه الهواء، لأن يقولوا بدون الأكسجين ما يعيش الإنسان الهواء بدونه. طيب هذا فين الهواء حقه؟ مين اللي سخر له هذا؟ الله. ما يكون أبدا. ولذلك هذا يعني مثل هذا يقول الحكيم، يقول الله تعالى في هذه الآيات، يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج من هو عدو الزوج والولد، بمعنى أنه يلتهي به عن العمل الصالح. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولهذا قال تعالى هنا فاحذرهم، قال ابن زيد يعني على دينكم، لا يسلفوكم عن دينه. وقال مجاهد إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال يحمل الرجل على خطيئة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن خلف عن عكرمة عن ابن عباس سأله رجل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال فهؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين وفهموا فهموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله تعالى الآية وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. كذا رواه الترمذي عن محمد بن يحيى عن أبي وهو محمد بن يوسف، وقال حسن صحيح، وقال كذلك وعلى ابن عباس نحوه، وهكذا قال عكرمة مولاه سواء. قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يقول تعالى إنما الأموال والأولاد فتنة، أي اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه ليعلم من يطيع ممن يعصيه. وقوله تعالى والله عنده يوم القيامة أجر عظيم، كما قال تعالى زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والتي بعد، وقال الإمام أحمد حدثنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان يعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه. يعني كان الرسول على المنبر يخطب والحسن صغير عمره يمكن سنتين أو ثلاثة أو أربعة، وكان يتخطى الناس وكان يذهب إلى جنة. لما رأى الرسول نزل من المنبر وأخذهم وجاء حقهم جنة. هذا يقول عليه أنه لأنه دحين خطبة مهمة خطبة الجمعة، فهذا فيه دليل على أن الإمام له أن يتكلم، لكن هذا ما يفعله، فهو بصفة الرسول فله أن فعل هذا. قال إنما أموالكم وأولادكم، نظرت إلى هذين الصبيان يمشيان يعتران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما، رواه أهل السنن. وقال كذلك حدثنا الأشعث بن قيس قال قدمت على رسول الله في وفد كندة، فقال لي هل لك من ولد؟ قلت غلام ولد لي في مخرجي إليك من إبلة أحمد، ولو ولدت أن بمكانه سبع القوم. فقال لا تقولن ذلك، فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبلوا، يعني إذا مات الإنسان له طفل صغير فيكون له في ذلك أجر، ويكفي ذلك أنه يعني يؤجر على ذلك، ويكون هؤلاء الأولاد شفعاء لآبائهم والأمهات يوم القيامة. هذا موجود في أحاديث مرت علينا، الولد ثمرة القلب وإنه مدمنة مبخرة محزنة إذا كان حصل فيه أشد. فاتقوا الله ما استطعتم، أي جهدكم وطاقتكم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقد قال بعض المفسرين كما رواه مالك عن زيد بن أسلم أن هذه الآية ناسخة للتي في آل عمران، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثني يحيى بن عبد الله ابن بكير حدثني من لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله استغفر الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال لما نزلت هذه الآية شد على القوم العام فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتحرحت تجاههم، فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفا على المسلمين فاتقوا الله عن حقاتهم. فنسخت الآية الأولى وروي عن أبي العالي عن زيد بن أكرم وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان عن نحو ذلك. واسمعوا وأطيعوا يكونوا منقادين لما يأمركم به الله ورسوله، ولا تحيدوا عنه يمنة ولا يسمع، ولا تقدم بين يدي الله ورسوله، ولا تخلفوا عما أمركم به، ولا تركبوا ما عنه زجرتم. وقوله تعالى وأنفقوا خيرا لكم، أي أبذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات، وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله إليكم يكن خيرا لكم. فيكون هذه ما هي موجودة وهي خيار، وأحسنها ولله الحمد يجعل الله فرضا حسنا يضاعفه لكم ويقضي لكم، مهما أنفقتم من شيء فهو يخرجه، ومهما تصدقتم من شيء فعليه الجزاء. ونزل ذلك منزلة القرض كما ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول من يقرض الله من يقرض غير ظلوم ولا عديم، لهذا قال يضاعفه لكم كما تقدم في سورة البقرة، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ويقضي لكم ويكفر عنكم سيئاتكم، ولهذا قال والله شكور يجزي عن القليل الكثير، حليم يصبح ويغفر ويسكر ويتجاوز عن الذنوب والذنبات والخطايا والسيئات، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. تقدم تفسيره غير مرة، آخر تفسير سورة التغابن، ولله الحمد والمنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف. بسم الله الرحمن الرحيم. يحيي يقول من يعني أي من أسماء الموصول المشترك، ذكر لنا ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات، ومثل ماذا بعدما استفهامي ومن إذا لم تلغى في الكلام، وكذلك أي هذه كمان تابع لإيه لأي أي يعني، وهذه أي تكون اسم موصول لكن بشروط، الشروط أن تكون مضافة وأن يكون يعني صدر الصلة محذوف. فإذا كانت كذلك تكون مبنية وتكون صدري، مثلا واحد يقول يعجبني أيهم مجتهد في درسي، يعجبني أيهم مجتهد في درسي، ويقول رأيت أيهم مجتهد في درسي، ومررت بأيهم مجتهد في درسي، فيصير مبنية على الضم. فيقول مثلا جاء يعجبني أيهم، ويعجبني فعل مضارع، والنون الوقاية، والياء مفعول الوقاية، وأي هذا اسم موصول بمعنى الذي، مبني على الضم في محل رفع فاعل، أي مضار والها مضاف إليه. أيهم مجتهد، مجتهد هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو مجتهد، يعني أن يسبق هكذا، وفي درس متعلق بمجتهد. فإذا كان كذلك تكون مبنية، يعني أي تكون مبنية على الضم، إذا أضيفت وحذف صدر صلتها تكون معه، وتارة هذه أي تارة تكون اسم استفهام. مثلا واحد يقول مثلا أي عمل أي عمل تعمل أعمل معه، أو أي ما تعمل أعمل معه، أي ما تعمل أعمل، فتكون هنا شرطية. فلذلك يعني من الموصول المشترك زي من، ومن كذلك معروف أن الموصول مشترك، تارة تكون شرطية، وتارة تكون مثلا اسم استفهام، وتارة مثلا من يعمل سوءا يجزي، الحين هنا شرطية. واحد يقول من مسافر، استفهامية. فلذلك هذا أي كذلك يعني تكون اسم موصول بشرط هذا الشروط، أن تكون مضافة وإضافتها ويكون صدر الصلة محذوف فيكون وإذا كان نقص الشرط من هذه الشروط تعرف. فلو قال مثلا يعجبني أي إنسان، خلاص يصير أي إنسان هذا فاعل، ولما يقول رأيت يقول رأيت أي إنسان، ولما يكون مجرور يقول مررت بأي إنسان، فلها أحوال ويمكن يذكرها في الشرح. مررت بأي هذا معنى إذا كان مجرور إيش تقول تكون مجرورة، يعني إذا كان ما هي مضافة خلاص تصير معرض، تقول مررت مضافة ويكون صدر الصلة محذوف. اقرأ اللي بالشرح. مررت بأي بأي. يعني أن أيا مثل ما في أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعا ثم نحو يعجبني أيهم هو قائم. يعجبني أيهم هو قائم. نعم. ثم يعجبني دحين أيهم أي هذا اسم موصول بمعنى الذي. نعم. الذي معنى الذي وهو هذا هو مبتدأ وقائم الخبر. والآية محذوف. لا لا هو موجود دحين. موجود هو. لا لا نحذفه هو. الآية موجود. لكن إذا قال يعجبني أيهم قائم خلاص يصير إيه حذف العائد. العائد هو هو. هو أيوه هو العائد هو. دحين أيه هو مبتدأ. لا فاعل هنا في هذا المثال. يعجبني أيهم. والها مفعول. أيوه لا مضاف إليه. ها إيه وهم هذا هو العائد. وقائم خبر مثلا قائم ايه يكون في السوق او في المسجد او لكن اذا كانت اي ما يحتاج يكون السلام. ايوه طيب ثم ان ايا لها اربعه احوال احدها ان تضاف لها اربعه احوال احدها ان تضاف ايوه ويذكر صدر صلتها ايوه نحو يعجبني أيهم هو قائم. يعجبني أيهم هو قائم. الثاني الكلام للوقاية والياء مفعول به وأي أي يعني بمعنى الذي مبني على الضم في محل إيه؟ في محل رفع فاعل. أي مضاف وهم مضاف إليه وهو هذا مبتدأ وقائم خبر والجملة المبتدأ والخبر صلة الموصول. فين العائد هو. في هذا ما يحتاج تكون الصلة طويلة. بعدين يبين لازم تكون الصلة. العائد موجود نقول ها؟ العائد موجود. إيه هو. ما يحتاجش نقول أنه. حس العائد ما هو على الوجوب على وجه الجواز. أيوة. الثاني. ألا تضاف ويذكر صدر صلتها نحو يعجبني أي قائم. يعجبني أي يعني يعجبني الذي. يعجبني أي. الذي هو قائم الحين ما هي مضاف برضو اسم موصول لكن ايه يعني تكون معرب يعني الصلة محذوفة لا فيه هو هو فيه ولا لا لا لا ما هو يعجبني أي قائم أعجبني أي قائم طيب أيوة الثالث أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها أو صدر صلتها هذا هو مثال صدر أيوة يعجبني أي هو قائم هو دحين أن يذكر صدر صلة هذاك هناك صدر الصلة محذوف يعني العائد محذوف هو في المثال الثاني وهنا ذكر إيه العائد لأنه حذف العائد مو واجب جائز يبغى يحذف ويعزم ما يبغى يحذف أيوة طيب بعدين طيب. يعجبني أي هو قائم وفي أذ أيوه وفي هذه الأحوال نعم وفي هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات تكون معربة أن تكون نعم تكون معربة بالأحوال الثلاثة نعم حركات ما خلاص إذا كان إذا ما أضيفت نعم يعني ما تبنى إلا بشروط أن تضاف وأن يكون صدر الصلة محذوف نعم مثال الآية دحين يجيب الآية التي في القرآن نعم. بالحركات الثلاث أيوة. نحو يرفع يعجب. بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة دحين ما فيش مضاف أيهم هذا مضاف أي مضاف ولها مضاف لكن الثاني لا يعجب أي ماش مضاف ما في يصير يعني الذي والثالث هو بس هو محذوفة ايوه نحو يعجبني ايهم هو قائم هذا الحين شوف العائد موجود هو ايوه ورأيت ايهم هو قائم ايوه ومررت بايهم هو قائم ايوه هذا وكذلك اي قائم وايا قائم واي قائم ايوه وكذلك هذا مجرور ولا ايوه اي قائم نعم اي هو قائم وايا هو قائم ايوه واي هو قائم فاعل تكون فاعل هي على العامل اي اذا كان جاء يصير فاعل اذا كان مررت مجرور. قال جاء أيهم أي الغائب قائد رأيت سير مفعول مررت على حسب العوام على حسب العام. وأي هو قائم الرابع أن تضاف ويحذف صدر صلتها. أيوة هذا الفضيل. أيوة ايوه نعم. نحو يعجبني ايهم قائم هذا يعجبني ايهم فيعجب فعل المضارع والنون بالخايا والياء مفعول. واي اسم موصول بمعنى الذي. اي مبني على الضم في محل رفع فاعل. اي مضاف والهاء مضاف اليه. قائم خبر بمبتدا محذوف تقديره هو قائم. صدر الصلة المبتدا نعم الخبر. اي قائم يعني اي هو فهو هذا محذوف. وهذا من ذلك الآية لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عدل. أيهم أشد لننزعن من كل شيعة أيهم. دحين لننزعن هذا نجي نعرف لننزعن إيش اللام واقع في جواب الخصم. لننزعن فعل مضارع مبني على الفتح هذا اتصال بنون التوكيد لا محله. والفاعل مستتر وجوب التقدير إيه الرمز نحن من كل شيعة من حرف جر وكل مضاف وشيعة مضاف أيهم نعم اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به لإيه لننزعن أي مضاف وهم مضاف إيه مبني على الضم والميم علامة أشد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أشد لأن العائد نقول هو محذوف ليه نجي نطبق على الشروط لأن إيه العائد مبتدأ والخبر مفرد. إيش الخبر المفرد في باب المبتدأ ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة ولو كان مثنى ولو مثال لغير ذلك لو قال مثلا واحد قال مثلا جاء اللذان قائمان في مصليان في المسجد جاء اللذان مصليان في المسجد يجي دحين فين العائد هما ها ها. واذا قال جاء الذين مصلون في المسجد يعني ايه هم حذف العائد ها فالعائد ولا يحذف العائد إلا بهذا الشروط يكون مبتدأ مخبرا عنه بمفرد. وفي غير أي تكون الصلة طويلة في غير أي لأن تكون الصلة طويلة يعني يكون في الخبر في المتعلق يعني زي ما قلنا جاء الذي مسلم في المسجد يقول في المسجد هذا أو جاء الذي مثلا بائع في السوق جاء الذي بائع في السوق يعني في السوق هذه لازم ينتج يكون الصلة طويلة يعني في متعلق بالخبر وهذا هو يعني والعائد لا يحدث إلا بهذه الشروط. عائد إذا ما كان هذا يبين في الباب في الأبيات اللي بعد. وفي هذه هذه الحالة تبنى على الضم. هذا تبنى على الضم. يعني إذا أضيفت وحذف صدر صلتها تكون إيه مبني على الضم. وإذا ما أضيفت أو ما حذف صدر صلتها بأن ذكر تكون معربة. وتكون اسم موصول مشترك. بنفس الواحد فتقول يعجبني ما يتغير نعم. فتقول يعجبني أيهم قائم قائم ورأيت أيهم قائم مبني على الضم ومررت بأيهم قائم في محل في محل جر ها بأيهم مررت لكن هو مبني على الضم مبني على الضم في محل جر مبني على الضم في محل جر وفي حالة النص ننزعنا أيهم برضو مبني على الضم في محل إيه نصب مفعول به لأنه ننزعنا إيه فعل مضارع وفاعل يبقى الفعل مضارع والفاعل ده يبغى إيه يبغى مفعول. وعليه قوله تعالى لننزعن من كل ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. لننزعن من كل أيهم هو أشد فين العائد محسوب نيجي نطبق عليه الشروط مبتدأ مخبر عنه بمخبر ايش هو هو مبتدا ها ومخبر عنه بمفرد هو ايه اشد وهنا كمان الصله طويله يعني كل اي شيء اشد على الرحمن عتيه على الرحمن عتيه متعلق بمين باشد باشد ها يعني في في في اي ما يحتاج الصله تكون طويله لكن في غير الرحمن يعني واحد لو قال يعجبني ايهم مسافر ما يصير يكون مسافر الى مكه إذا قال كذا يجوز حذف هو إذا قال بس مسافر لازم يقول هو مسافر إذا ما كانت الصلة طويلة لازم مثلا في هذا المثال يقول يعجبني أيهم هو مسافر لازم يذكر العائد يبغى يحزن يقول أيهم مسافر إلى مكة أو إلى جدة أو إلى أي بلد من المدينة، لأنه ثلاثة شروط أن يكون العائد مبتدأ ومخبر عنه بالمفرد والصلة طويلة في غير أي. وإذا ما أضيفت يحذف يحذف معرب، ويكون إذا كان اسم أصول لازم يحط العائد. يعجبني أي يسافر أيهم هو لازم يحطه هو. لا لا يعجبني أي يسافر أي خلاص أي يسافر أي لا هو لازم يحطه هو لازم يحطه هو أي إذا بعدين وقول الشاعر أيه إذا ما لقيت بني مالك سلم على أيهم أفضل على أيهم على أيهم عليها ضم مبني يقول على حرف جر وأي اسم موصول على الذي مبني على الضم في محل أي مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في والميم علامة الجمع أيهم إيه أفضل أفضل خبر مبتدأ أيهم هو فين العائد محسوب أفضل هو أفضل هو هو هو وهذا فيه دليل على أن العائد لا يحدث إلا إذا كان بهذا الشيء مبتدأ مخبر عنه. واحد مثلا يقول جاء اللذان قام، يقول له فين العائد؟ يقول حذفت الألف، يقول له ما يصح. جاء الذين يقول قام، فين العائد؟ يقول الواو حذفتها، يقول له ما يصح. اللغة العربية ما يصح، ما يحدث العائد إلا إذا كان مبتدأ مخبر عنه بالمفرد. مثلا واحد يقول جاء الذين اجتهد، معنى اجتهدوا أو أكرموا، جاء الذين أكرموا، أكرموا يقول الذين أكرموا، ويحدث الواو، ما يصح، أبدا، ما يحدث العائد الموصول إلا بهذا الشيء، يكون مبتدأ مخبرا عنه بمفرد بصيغة طويلة، يكون مبتدأ مخبرا عنه مثل إيه؟ مثل إيش؟ مبتدأ مخبرا عنه بمفرد بصيغة طويلة في غير أي. مثل إيش يعني؟ مثال. يعني مثلا جاء الذي قلنا مسلم في المسجد. جاء الذي مسلم في المسجد، أو جالس في المسجد. جالس في المسجد، يقول جالس بس ما يكفي. قارئ في المسجد، لا يقول قارئ في المسجد، لازم يجي في المسجد هذا. هذا معنى هذا الصورة طويلة، لازم يشرط، وإذا كان أي ما يشترط إلا شرطين بس. أي. مبتدأ مخبر عنه بمفرد بس. وهذا مستفاد من قوله وأعربت ما لم تضف إلى آخر البيت. أي وأعربت أي إذا لم تضف في حالة حذف صدر الصلة فتدخل فدخل في هذه الأحوال الثلاثة السابقة، وهي ما إذا أضيف وذكر صدر الصلة أو لم تضف أو لم تضف ولم يذكر صدر الصلة أو لم تضف وذكر صدر الصلة وخرج الحالة الرابعة. خرج الحالة الرابعة. وخرجت الحالة الرابعة. يعني لو قال خرج جائز لأن الحالة إيه؟ خرج طلع الشمس. واحد قال طلع الشمس جائز. طلعت الشمس جائز. في القرآن موجود. جاءتكم بينة من ربكم. جاءكم بينة من ربكم. وتقول قامت الحرب. انكسرت الكأس وانكسر الكأس جائز. لأن الكأس إيه؟ مؤنث إيه؟ مجاز. لكن جاء فاطمة هذا ما يصير. إذا كان مؤنث حقيقي ما يجوز تذكير الفعل هذا. نعم. وخرج الحالة الرابعة وهي ما إذا أضيفت وحذف صدر الصلة فإنها لا تعرب حينئذ. وبعضهم أعرب مطلقا وفي يعني تبدا على الضبط. نعم. أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي. هذا بخلي بعد يعني بعدين يبين متى يحفظ العائد.